send the boy. رب ربي ربي ربي ربي بسم الله الرحمن الرحيم.

بفضل الله. يسألون عن الساعة أيام كل من اللهم صل عليه. Thank you. عليك. الله الله الله الله. Yeah.